نبدأ درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك، ونصله بما تقدم من دروس في تفسير القرآن الكريم، والكتاب الذي بين أيدينا هو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، اختصار وتحقيق الشيخ أحمد محمود شاكر أحمد محمد شاكر، ليس أحمد محمود، أحمد محمد شاكر، اختصار وتحقيق رحمهم الله تعالى ورحمنا وإياهم وجميع المسلمين، الشاهد منهم الغائب برحمته الواسعة. كنا في أول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات الكريمة تضمنت صفات المؤمنين، لأن القسمة التي ذكرت في أول هذه السورة للناس انقسمت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المؤمنون، والقسم الثاني الكافرون، وخصوا بآيتين. أما المؤمنون فقد كان نصيبهم أربع آيات في أول السورة في ذكر أوصافهم، ثم ذكرت أوصاف الكافرين بآيتين، ثم ذكرت أوصاف المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ذكرت أوصافهم بآيات عديدة. ربما تنيف على ثلاثة عشرة آية أو ما يقارب هذا، كلها في صفات المنافقين. والله سبحانه وتعالى أطنب في ذكرهم بصفات المتعددة بصفات المنافقين، لأن أمرهم يشتبه على كثير من الناس، يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، ليسوا مثل الكفار، كفرهم ظاهر، ولكن والعياذ بالله هم سرطان في الأمة، أمرهم مشتبه وأمرهم خفي، يظهرون الإيمان ويظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. لذا أطنب الله في ذكرهم صفات متعددة، كل صفة منها نفاق، كما أنزل سورة براءة التوبة فيهم، وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور، في سورة النساء تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويحذرون، ويجتنب من تلبس بهم أيضا، من تلبس بصفاتهم أيضا يحذر، لأن الصفات لا بد أن تظهر أو يظهر بعضها. كنا عند آخر آية في وصف المؤمنين: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الحافظ رحمه الله: ما مختصره؟ يقول تعالى: أولئك، أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل والإقام بالدار الآخرة، وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات. هؤلاء على هدى من ربهم، أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، هؤلاء هم المتقون الذين يعملون بطاعة الله، يبتغون ثواب الله على نور من الله، ويجتنبون معصية الله، يخشون عقاب الله على نور من الله، على دليل. أولئك هم المفلحون، أولئك على هدى، أي على هدى ونور في الدنيا وفي الآخرة، وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة، وهذا هو السعادة الحقيقية. ليس السعادة أن ينال المرء مطلوبه في الدنيا، وإنما السعادة أن ينال رضوان الله تبارك وتعالى. ليست السعادة أن ينال مطلوبه في الدنيا وهو على سخط من الله، بل السعادة أن ينال رضوان الله تبارك وتعالى ولو لم يحصل له من الدنيا شيء. إذا كان على رضوان من الله فقد سعد في الحقيقة دنيا وآخرة. هؤلاء المؤمنون يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع، أما من لم يؤمن بالغيب فإنه لا ينفعه إيمانه إذا شاهد اليقين، شاهد الحق. بهذه الآية تم وصف المؤمنين في أول السورة، ثم نأتي إلى صفات الكفرة ونريد من أخينا الفاضل أن يعرض لنا ما في الكتاب مما أورده المختصر عن الحافظ ابن كثير، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف في تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى: إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الآية أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وإنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي هم كفار في كلا الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة، والله أعلم. نعم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، السياق يبين بعضه بعضا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. الذين كفروا واتصفوا بالكفر ليس بهم خفاء الحجة، ليس المانع لهم من الإيمان أن الأمر مشتبه عليهم، الأمر واضح والحجة قائمة، ولكن العلة هي الهوى، هي المعاندة، والهوى باختيارهم، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، خلق خلقه ففرقه إلى طيب وخبيث، وطيب يختار الطيب وخبيث يختار الخبيث، فهؤلاء الكفار من هذا القسم الأخير من الخبيث، الله خلقه خبيث يختار الخبيث، وذلك بحكمته سبحانه وتعالى. فالأمر سواء بلغتهم النذارة أو لم تبلغهم لا يغير من حالهم شيء، هم كفار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن هؤلاء ليست العلة في ضلالهم خفاء الحق عليهم، بل الحق واضح وظاهر، وإنما العلة في ضلالهم هي معاندة الحق ومخالفة الحق وفساد الإرادة، إرادتهم فاسدة، وليس لأنهم جهال. لهذا قال الحافظ يقول تعالى: إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، يعني في القدر، في قدر الله تبارك وتعالى. القدر علم الله السابق، علم الله السابق، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا علمه السابق سبحانه وتعالى، وكتب كل شيء مما هو كائن إلى يوم القيامة، كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني في اللوح المحفوظ وهو الذكر الأول، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا شيء كتب عليهم، فلا يتجاوزونه، كتبه الله عليهم بعلمه، وما ظلمهم سبحانه وتعالى لأنه لم يجبرهم ولم يكرههم على ذلك، لم يجبرهم ولم يكرههم على ذلك. أما أن يكون مقتضى قدرته على كل شيء أن يخلق المتضادات، فذلك قدرته سبحانه وتعالى، وذلك ما تتجلى به عظمة قدرته، خلق المتضادات سبحانه وتعالى، وهذا دليل على كمال قدرته جل وعلا، ولله سبحانه وتعالى في ذلك من الحكم ما لا يستطيع المخاليق إدراكه والإحاطة به. لكن من حيث الجملة، الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وحكيم في أمره، ومن تتبع ذلك بنفاذ بصيرة وتأمل مهتدي رأى أن ما تنتهي إليه مخلوقاته وأوامره في غاياتها تنتهي إلى حكمة تعلو كل حكمة، سواء في الخلق أو في الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال: سواء عليك إنذارك سواء عليهم إنذارك وعدمه، لأنه ليس بهم يعني الجهل، وليس بهم خفاء الحجة، وإنما الذي بهم المعاندة، فلو تتناطح الجبال أمامهم لا يقرون بالحق، لو تتناطح الجبال دليلا على إقامة الحق أمامهم فإنهم لا يقرون بالحق. قال: فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا شأن العياذ بالله صاحب الهوى ومن فسدت إرادته، يستجري يتجارى به الهوى، يتجارى به الهوى ويتمادى في فساد الإرادة، لا يردعه إلا أن يرى العذاب، لا ينفعه. وأنت من كان منكم يلاحظ هذا في بعض من يربيهم، تجد أن بعضهم مهما تنذره لا يرتدع حتى يرى العصا، عندئذ لا ينفعه، أي نعم، لكنه يرعوي في هذه الحال. فكذلك أهل النار والعياذ بالله لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، عند ذلك يتمنون أن يعودوا، لكن لو عادوا لردوا، لعادوا، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنهم إذا عادوا عادوا بطبيعتهم، وطبيعتهم اقتضت فساد إرادتهم، نسأل الله السلامة، وأوخذوا وجوزوا على إرادتهم الاختيارية. أما لو سلبت إرادتهم وحدث منهم ما حدث إكراها من غير أن يكون لهم فيه إرادة، فالله لا يؤاخذهم على ذلك، عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا من يعني مما هو متقرر في الشريعة الإسلامية، وهو من مجال فضل الله ورحمته على عباده، أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، أنه ما جعل علينا في الدين من حرج، وأن ما كان جاريا بغير إرادتنا لا يؤاخذنا الله فيه. لكن المناط التكليف الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو الإرادة الاختيارية، هو الإرادة الاختيارية. الكفار لهم إرادة، لكنها إرادة فاسدة، لهم إرادة فاسدة. وكذلك المؤمنون إرادة، لهم إرادة لكنها إرادة صالحة، والله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وأمره. لا يصح أن نسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يصح أن نسأل لماذا خلق الله خبيثا وطيبا، لماذا خلق الله صالحا وفاسدا، هذا سؤال فاسد لا يجوز. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليس من شأن المخلوق الناقص أن يسأل ربه هذا السؤال. فالله خلق خبيثا وطيبا، خلق طيبا وخبيثا، وخلق صالحا وفاسدا في غاية الحكمة، في غاية الحكمة وفي غاية العدل سبحانه وتعالى، جمع بين الفضل والعدل، ولا يخرج عن هذا فعله وأمره، لا يخرج سبحانه وتعالى عن الفضل والعدل، وكل من الفضل والعدل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فلله عز وجل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. قال: وقال في حق، نعم، وهذا الحافظ بكثير هو منهجه، يأتي بشواهد من القرآن الكريم على الآية نفسها لتوضيح المعنى. لما قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وبينها أن الله كتب عليهم ذلك، قال: هذا مثل قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وهذا تفصيل في شأن كفار الذين أوتوا الكتاب، يعني الذين أوتوا الكتاب قامت عليهم الحجة، لأنهم يجدون في كتابهم ما يؤيد ويصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بهم الهوى، كانوا يظنون أن الرسول يبعث منهم، فالمسألة مسألة يعني عصبية، مسألة عصبية. لما بعث من العرب حسدوهم وأرادوا ستر الحق وكفروا. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، فالمسألة مسألة هوى، وما أنت بتابع قبلتهم، لأن الله شرع لك استقبال البيت الحرام. فالمسألة مسألة عصبية ومسألة هوى، ليست مسألة اتباع الحق. أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله الله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة، أنت ما عليك إلا البلاغ المبين. وهكذا الداعية عليه أن يبلغ، عليه أن يجتهد في البلاغ، وليس عليه الهداية، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. المهم أن تقيم الحجة، أن تبلغ الرسالة، تبلغ يعني ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون من أتباعه، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. وعن ابن عباس في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة، السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. يعني فلا يحزن أو تذهب نفسه عليهم حسرات أو يشك في أنه لم يبلغ، أي نعم، بل إذا حصل البلاغ لا بد أن يتوكل على الله عز وجل، فهو على كل شيء وكيل. نعم، إلى آخر ما استطرد في المسألة النحوية أو في المسألة اللغوية. على كل حال، الآية التي بعدها تبين أيضا مدلول الآية، فنسمع من الأخ. نعم، قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي: ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جرير: وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع عن سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال: وهذا لا يصح، لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا، وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جره على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقادي. ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق. وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم. أي نعم، هو القصد يعني رد ما ضلت به المعتزلة. المعتزلة يقولون إن الله لا يخلق الشر، تقريبا يعني قاربوا المجوس في هذا، فقالوا إن الله لا يقدر على فعل العبد، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهذا مقتضى العدل عندهم، فكأن العبد يملك أن يخلق فعل نفسه خيرا أو شر، ويستحق على الله الثواب إن فعل خيرا، ويستحق على الله أو يحق يجب على الله أن يعذب من فعل شرا، من فعل المعصية. وهذا خلاف الحق، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هو الذي خلق الخير وخلق الشر، ولا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. لكن الله سبحانه وتعالى خلق الشر ليس شرا من جميع الوجوه، ليس شرا محض، الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء. والله سبحانه وتعالى جميع فعله بالنسبة إليه ليس شرا، لكنه يخلق شرا نسبيا بالنسبة لمن وقع عليه الشر من المخلوقين، فهو بالنسبة لهذا المخلوق شر، لكن بالنسبة لفعل الله عز وجل هو خير، لأن الله يفعل هذا الشر النسبي يريد به حكمة، وما هو خير، فهو لا يريد هذا الفعل في حد ذاته، لا يريد إهلاك العاصي يعني إرادة محضة للهلاك، فالخير بيد الله عز وجل والشر ليس إليه، إنما يخلق هذا الشر لما يترتب عليه من حكمة، ليس هناك شر محض، الشر نسبي، والشر المحض عدم، والعدم لا يتعلق به يعني فعل، فالله لا يخلق شرا محضا، وإنما يخلق ما يخلق من شرور تكون نسبية بالنسبة للعبد، وتكون شرا بالنسبة للعبد. لماذا؟ لأن العبد إما أن يكون قاصرا عن إدراك الخير، أو يكون مقصرا، فبسبب قصوره أو تقصيره يكون الشر بالنسبة إليه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بسبب قصورك خلقك الله قاصرا. ما تحتج على الله تقول لماذا لم يخلقني كاملا، لأن هذا فضل الله. وأكرر ما سبق أن ذكرت به في دروس سابقة، ما رواه عطاء عن ابن عباس، قال إن رجلا في حلقة ابن عباس أو عند ابن عباس قال: يا ابن عباس، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني؟ فقال ابن عباس: إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك. والله سبحانه وتعالى ليس يعني مشيئته مشيئة محضة، بل هو يشاء ما فيه الحكمة، هو الذي يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله أعلم حيث يجعل فضله، فهو حكيم عليم سبحانه وتعالى، يؤتي الحكمة من يشاء ويؤتي فضله من يشاء، ومن آتاه فضله فالله عليم به، وهو محل للفضل بعلم الله تبارك وتعالى، ومن لم يؤته فضله فالله عدل سبحانه وتعالى، له الفضل كله، يؤتيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء بعدله. ولو كان هذا يعني محلا للفضل، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يخلق عبثا، وكل ما يفعله وكل ما يأمر به يفعله بحكمة، وينتهي في غاياته إلى أعظم الحكمة التي تعلو كل حكمة سبحانه وتعالى. فهذا المعنى شرق به المعتزلة، وظنوا أن الله سبحانه وتعالى إذا منع فضله عمن لم يستحق، إذا منع فضله قالوا هذا ظلم، والفضل لله عز وجل، والأمر كما قال ابن عباس: إن كان الفضل هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الفضل له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك. وفي آخر القول قال: قم فلا تجالسني، لأن هذا السؤال سؤال فاسد، وسؤال يدل على زيغ صاحبه، وأنه لا ينفع فيه بيان الحق، فأمر أن لا يجالسه، مثل الذي سأل الإمام مالك سؤالا فاسدا وسؤالا ليس من شأنه أن يسأله كيف استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من حلقته. نعم، و الحق يعني هو ما قرره ابن جرير. نعم وسيأتي إن شاء الله. نعم نسمع نكمل. قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. يذنب ذنبا، متى يكون ذنبا؟ إذا كان بإرادته، إذا كان بإرادته، أما إذا كان بغير إرادته فلا يكتب عليه ذنب. نعم نعم. فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه. وإذا كانت إرادته فاسدة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. والله يخلق الإرادتين الصالحة والفاسدة بقدرته سبحانه وتعالى، من تمام قدرته أن يخلق المتضادات. نعم. وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال ابن جرير: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختن من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك. يعني يصبح كالكوز مجخيا، هذا الذي يعني علاه الران إذا أذنب ذنبا نكت فيه نكتة سوداء، حتى يعني تصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفاء، هذا القلب الذي ينكر الفتن ولا يعمل ذنوبا، أي نعم، فيصقل قلبه فتصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربات كالكوز مجخيا، يعني مجخي ما يمكن أن يقر فيه ماء، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. متى يدخل فيه الهدى؟ ما دام هو لا يرى المعروف إلا ما يهوى، ولا يرى المنكر إلا ما خالف هواه. نسأل الله هذا الختم وهذا الطبع، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نعم. فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه. نعم. واعلم أن الوقف التام على قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله: وعلى أبصارهم غشاوة، جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. قال ابن جرير الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله: وعلى أبصارهم غشاوة، يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على إتباع المحل، على محل وعلى سمعهم، كقوله تعالى: وحور عين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.